أنها لا تقدر على التصرف في شيء ما، فلا تستطيع إماتة الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعثهم من قبورهم مرة أخرى. ومن كان كذلك فكيف يسمى إلها وتعطى له خصائص الآلهة من الخضوع لعظمته والإخبات لجلاله؟ وهذا الخبر لا يراد به مجرد الإخبار والإفادة. وهذا الخبر لا يراد به مجرد الإخبار والإفادة، لأن اتخاذ المشركين آلهة من دونه تعالى أمر معلوم لهم وللمؤمنين. وإنما المراد به التعجيب من حالهم وبيان سفالة تفكيرهم. قال نعم. ومن كان كذلك فكيف يسمى إلها وتعطى له خصائص الآلهة من الخضوع لعظمته والإخبات لجلاله؟ وهذا الخبر لا يراد به مجرد الإخبار والإفادة، لأن اتخاذ المشركين آلهة من دونه تعالى أمر معلوم لهم وللمؤمنين. وإنما المراد به التعجيب من حالهم وبيان سفالة تفكيرهم ونقص عقولهم وعظم ظلمهم وجراءتهم على ربهم، حيث اتخذوا آلهة خالية من لوازم الألوهية. لأن اتخاذ المشركين آلهة من دونه تعالى أمر معلوم لهم وللمؤمنين. وإنما المراد به التعجيب من حالهم وبيان سفالة تفكيرهم. وإنما المراد به التعجيب من حالهم وبيان سفالة تفكيرهم ونقص عقولهم وعظم ظلمهم وجراءتهم على ربهم، حيث اتخذوا آلهة خالية من لوازم الألوهية ومتصفة بما ينافيها. وتركوا عبادة الإله الحق المنعوت بصفات الكمال والجلال. وإنما المراد به التعجيب من حالهم، لعل مذكور هنا في قوله تعالى وهم يخلقون لا يخلقون شيئا يخلقون. نعم. قال وهذا الخبر لا يراد به مجرد الإخبار والإفادة. نعم. لأن اتخاذ المشركين آلهة من دونه تعالى أمر معلوم لهم وللمؤمنين. نعم. وإنما المراد به التعجيب من حالهم وبيان سفالة تفكيرهم. نعم. ونقص عقولهم وعظم ظلمهم وجراءتهم على ربهم، حيث اتخذوا آلهة خالية من لوازم الألوهية ومتصفة بما ينافيها، وتركوا عبادة الإله الحق المنعوت بصفات الكمال والجلال. قال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. بعد أن قرر تعالى بالبراهين الجلية القاطعة صحة التوحيد وبطلان ضده، قرر تعالى صحة النبوة ورد على الطاعنين فيها. نعم.